قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الربا. هذا أيها الإخوة من الأبواب المهمة التي نحتاج إليها، بل نحن بأمس الحاجة أن نعرف ما هو الربا وما هو غير الربا، وهذه من الأشياء التي كثرت في هذا الزمن وبخاصة في وقتنا الحاضر، فينبغي أن نعنى عناية كبيرة في باب الربا، وأن نحاول أن نتفهم أيها الإخوة، فلا نحكم على أمر من الأمور بأنه ربا وهو مباح، لأن هذا لا يجوز لنا. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن الربا ما هو؟ الربا نوعان: هناك ما يعرف بربا الفضل وهو الزيادة، وهناك ما يعرف بربا النسيئة وهو التأجيل. ولكن لا نفهم بأن كل السلع التي تباع إنما يجري فيها الربا، لكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع أيها الإخوة نريد أن نعرف الربا. أولا، الربا هو محرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء. والربا أيضا أيها الإخوة إنما هو من كبائر الذنوب، ليس من صغائرها، ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر، ثم قال: وأكل الربا. ذكر الأشياء كلها وذكر أكل الربا، فعده ضمن ما عد من ماذا؟ من كبائر الذنوب. ولذلك نجد أن العلماء المحققين الذين عونوا بوصول هذه الشريعة وفي فروعها كشيخ الإسلام بن تيمية، نرى أنه تتبع مسألة الربا وقال بأنه لم يرد في حكم من الأحكام التي جاء تحريمها من الأدلة أكثر مما ورد في الربا إلا في الكفر والإشراك بالله. إذن الربا أمره خطير أيها الإخوة، ولذلك جاء في الحديث: الربا 70 جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، يعني بمثابة ينكح أمه. فهل هناك نفس تقبل مثل ذلك العمل أو تقدم عليه إلا نفس مريضة؟ ماذا انتزع منها خوف الله سبحانه وتعالى؟ إذن نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا في كتابه العزيز، فقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، أي أهل الجاهلية، إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انظر إلى الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. متى يكون ذلك؟ عندما يبعث الناس من قبورهم، يكون صاحب الربا آكل الربا يقوم ويتخبط كالذي أصابه الصرع. أنتم ترون الإنسان إذا صرع سقط وبدأ يتخبط ويضرب في الأرض كأن به جنون، كأنه نزل به مس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه. هذا درس توجيه من الله سبحانه وتعالى بأن ينتبه المؤمن لذلك الأمر، وأن يراعي خطورته، وأن لا يخدع بالدنيا، فإن الدنيا سرعان ما تنتهي وتتقضى وتزول، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والدواب والأنعام إلى آخر الآية، تصبح هشيما تضره الرياح. إذن هذا هو حال الربا، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ولكن الله تعالى حل البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ما مضى قد غفر له قبل أن يعلم الحكم. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته البليغة في حجة الوداع لما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قال وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس، وقال وإن الربا تحت قدمي هاتين. إذن هذا قضاء على الربا، وهذا مما ودع به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين وحذرهم. ولذلك ومن عاد فينتقم الله منه. إذن ثم قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا أن يزيله، ولكنه يربي الصدقات أن ينميها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة، عدل تمرة يعني شق تمرة، من كسب طيب، والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، في بعض الروايات كجبل أحد. انظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن أيها الإخوة، لكي نقف على نسق القرآن، لننظر إلى بلاغة القرآن، لننظر إلى إعجازه، لنرى الربط الوثيق الذي يقيم الله سبحانه وتعالى بين آيات كتابه العزيز، هذه الآيات التي لا تنفصم عراها ولا يبتعد بعضها عن بعض، بل تجدها دائما وحدة واحدة متماسكة. يقول الله تعالى قبل أن ذكر هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو وصف عباد الله المؤمنين، هذا مدح من الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، وثناء عليهم الذين ابتعدوا عن الربا، وهم الذين ينفقون أموالهم التي كسبوها عن طريق حلال مباح، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا ولا حزن يوم الآخرة. الله تعالى يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن جهنم، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن ينفقون أموالهم، هؤلاء هم عباد الله. جاء في بعض أسباب نزول هذه الآية أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان عنده 4 دراهم، لا يملك إلا 4، فأنفق واحدا منها بالنهار، وأنفق الثاني منها بالليل، وأنفق الثالث سرا، وأنفق الرابع علانية، فنزلت الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي بعض أسباب النزول أنها في الذين كانوا يعلفون الدواب الموقوفة في سبيل الله للجهاد. وكل ما أردت من إرادها بالآية أنه انظر إلى أهل اليمين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ما هي عاقبته؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدها مباشرة الذين يأكلون الربا، هذا هو الصنف الآخر، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. ثم انظروا بعد ذلك إلى الآيات التي جاءت: يا أيها الذين آمنوا، يا موعظة من الله سبحانه وتعالى وتوجيه لعباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت في كتاب الله عز وجل في رأي أكثر المفسرين، وإن لم تكن فهي من آخر الآيات نزولا. واتقوا يوما، انظروا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. ومما ينبغي أن يتقي فيه المؤمن من عذاب الله تعالى أن يتجنب الربا وأن يبتعد عنه، فإنه كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا، يعني علنا سيأتيه من غباره، سيناله من غباره، هو لا يأكله ولكن يأتيه ماذا مما يتطاير منه. إذن هنا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن هذا دليل أيها الإخوة على أن الربا كبيرة من الكبائر، وكما في الآية الأخرى، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أيضا الذين عندما وصف أهل الربا بين عاقبتهم وما يؤول لأمر، فدل ذلك على أن الربا من كبائر. اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن علامة من يبتعد عن الربا، هذا دليل على صفاء ذهنه ونقاء ضميره، وأنه أيضا يسير في ظل خوفه من الله سبحانه وتعالى يبتعد عن كل محرم. ولذلك رأيتم كيف ذكر الله تعالى أهل السعادة والخير الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ثم هنا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصدقة هنا أيها الإخوة تشمل ما يتم عن طريق الكسب الحلال، سواء كان عن طريق الصدقات المعروفة أو حتى عن طريق النفقات التي يقدمها الإنسان لإخوانه حتى لأهله. ولذلك في قصة سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي مرض منه، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عندما سأله كم يوصي، أيوصي بماله أم بثلثيه إلى آخرها الحديث الذي تعرفون المتفق عليه، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. أنت تنفق على امرأتك وهذا حق لها عليك، ولكنك عندما تضع تلك اللقمة التي تقدمها إلى امرأتك أو التي تقدمها إلى ابنتك أو ابنك أو أخيك أو إلى أخيك المسلم، وتقصد بذلك طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، فإنك بذلك ستنال عليها الأجر العظيم حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. إذن الله تعالى، انظر، الله تعالى ينبه عباده ويحذرهم: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نجد أن الله تعالى يقول: واتقوا يا أيها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان مهما طالت حياته في هذه الحياة الدنيا، ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مخنعا لا تسمع، لا بد من تلف مقيم، فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى المرجع. كل إنسان سيغادر هذه الحياة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن كل سيغادر هذه الحياة الدنيا، لكن الناس سيختلفون في ذلك. فهناك من غادرها سعيدا أدى ما عليه في هذه الحياة الدنيا ومات وقد رضي الله تعالى عنه، وصنف من الناس يكونون من النوع الآخر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما هو ذلك اليوم الذي نرد فيه إلى الله؟ هو يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم يفصل بين الناس، يوم الميزان، يوم الصراط، يوم يسأل كل إنسان عما قدم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يجد ذلك الإنسان في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن ما دام المسلم يعلم بأن مرده إلى الله وأن مرجعه إليه فلماذا لا يتجه إلى الله؟ لماذا لا يوازن بين دارين، دار البقاء ودار الفناء، دار باقية لا تنتهي ودار فانية مهما طالت أيامك فيها؟ أنت في آخر حياتك كأنك لا تذكر شيئا من النعيم. فإن أكثر أهل الجنة شقاء في هذه الحياة الدنيا، لو غمس خمسة في الجنة ما نسي كل شيء، ما رأى شقاء. والعكس من ذلك، الذين كانوا يتنعمون في هذه الحياة الدنيا ويتسلطون على المؤمنين، هؤلاء لو غمس أحدهم غمسة في النار فكل ذلك النعيم ذوق. قال: الربا محرم لقول الله تعالى: وحرم الربا. المؤلف قال: باب الربا، أي الباب الذي تذكر فيه جميع أحكام الربا. وأحكام الربا لا شك بأنها كثيرة، والمؤلف في هذا الكتاب المتوسط الحجم لم يستوعب جميع أحكام الربا، ولكنه رحمه الله تعالى طوف بأهم أحكام الربا، وذكر أمهات المسائل وكبرياتها، وعني بالكليات، ولم يبق إلا شيء من الجزئيات التي إن شاء الله سنمر بكثير منها وببيانها أحياء أثناء بياننا للدرس وتوضيحه. هنا يقول المؤلف: حرم الله الربا. ذلكم ما تكلمنا عنه أيها الإخوة في درس ليلة البارحة، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا في كتابه العزيز في عدد من الآيات، ومن ذلك تلكم الآية التي أشار المؤلف إلى جزء منها، ذكر المؤلف جزءا منها، وهي: وحرم الربا. ذلك في قول الله سبحانه وتعالى، وقد حاولنا في درس ليلة البارحة أن نربط بين الآية التي سبقت آيات الربا وبين آيات الربا، لأن تلكم الآية أيها الإخوة رأينا أنها تصور حالة المؤمنين المتقين الذين يعملون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتنبون كل محرم ويبتعدون عن كل موبقة، ولأنهم عرفوا خطورة الربا، ولأنه من أكبر الكبائر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا ولا حزن في الآخرة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر أي يوم القيامة، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى انتقل إلى ذكر آيات الربا: الذين يأكلون الربا. وقلنا وصف الله سبحانه وتعالى وصفا دقيقا، وشبههم بأقرب ما يصل إلى الذهن من التشبيه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إذا خرجوا من قبورهم صار أحدهم كالذي أصابه المس أي الذي أصابه الصرع. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا جزء الآية الذي جاء به المؤلف: وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأمره إلى الله، ومن عاد إذن فأمره إلى الله. إذن ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن بين الله سبحانه وتعالى خطورة الربا، وأن من كان يخشى الله تعالى واليوم الآخر فليتجنب ذلك، وهذا دليل على أنه كبيرة من الكبائر. وأما الأحاديث فكثيرة جدا ستمر بنا أثناء الشرح، ومنها حديث اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هي أو وما هن؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر والتولي يوم الزحف، وذكر منها وأكل الربا. وأيضا جاء في الحديث الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، أي من يتعامل بالربا ويأكله، وموكله أي من يقدمه لغيره، وكاتبه أي من يكتب العقد بين من يتعاملون بالربا، وشاهديه أي من يشهد على هذا العمل، لأنه كبيرة من الكبائر فلا ينبغي أن يدخل فيه الإنسان. نعم. قال لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات التي ذكرنا. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، يعني الآية جاء فيها ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أيضا هذا دليل استدل به العلماء على أن الربا كبيرة من الكبائر. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا. هو الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، هذا الذي جاء في صحيح مسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. نعم. وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليه. يعني انظر هنا حتى الشهادة فيها خطورة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة ليخص أحد أبنائه بشيء فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت كل أبنائك مثله؟ قال لا، قال لا تشهدني على جور، مع أن تلكم المسألة في الوصية مختلف فيها، هل يجوز للأب أن يعطي ابنه؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور، على ما فيه ظلم وحيف، فما بالكم إذا كان الذي تكون فيه الشهادة من أكبر الكبائر. ولذلك ذكرت في درس ليلة البارحة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم إبطال التحليل قال لم يرد وعيد بأشد مما ورد في الربا إلا في الكفر بالله سبحانه وتعالى في الإشراك، تتبع تلكم الأمور، قال لم يرد وعيد بكما ورد في الربا إلا ما جاء في الإشراك بالله وأيضا الكفر، فهذا هو أعظم الأمور وأخطرها. قال وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة. وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة. إذن انتبهوا أيها الأخوة، من الآن سنبدأ بماذا ندخل في الربا ونعرف نوعيه، وهل جميع النوعين محرمة بالإجماع أو أن بعضها فيه خلاف، وإن كان هناك خلاف فهل هو خلاف معتبر، وإن قيل بأنه معتبر فهل يعتبر بأنه انقرض الخلاف وانتهى؟ هذه أمور ينبغي أن نعرفها، وأحاول قدر الإمكان أن أصور لكم عن طريق الأمثلة لتفرقوا بين ربا الفضل وربا النسيئة. وماذا يكون الربا؟ ولا نظن أيها الأخوة بأن الربا يكون في كل مبيع، لا، لا يكون في جميع المبيعات. الربا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا ستة يكون فيها، لكن هل يقصر الأمر عليها كما هو مذهب أهل الظاهر وبعض التابعين، أو أنه يفسح المجال للقياس، فكلما وجدت العلة في عين من الأعيان ألحق بتلك المنهيات الربويات لأنها تأخذ حكمها، هذا إن شاء الله تعالى سنصل إليه. إذن ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل هو بيع ربوي بجنسه متفاضلا، بيع ربوي يعني بربوي مثله مع وجود التفاضل أي الزيادة. الآن أوضح لكم بأسهل عبارة، لو أن إنسانا باع صاعا من البر بصاع من البر وتقابض مباشرة، هذا ليس فيه ربا لأنه بيع صاع بصاع فوجد التماثل، ومع ذلك حصل التقابض، فلا ربا نسيئة ولا ربا فضل هنا. كيف نصور ربا الفضل لو أن إنسانا باع صاعا من القمح بصاعين من القمح أو صاعا من التمر بصاعين من التمر؟ هذا هو أيها الإخوة ربا الفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. إذن قد يجتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة في مثال واحد، وقد يستقل كل واحد منهما عن الآخر، ونوضح ذلك فيما يأتي. الآن لو أخذنا المثال الأول، إنسان باع ماذا؟ صاعا من البر بصاعين من البر وتقابض في الحال، هذا أعطى وهذا أعطى، هذا فيه ربا الفضل فقط. لماذا؟ لأنه ليس فيه تأجيل، هذا يحرم لأنه باع صاعا بصاعين من جنس واحد، لأن البر هو البر. لكن لو باع صاعا من البر بصاعين من التمر وتقابض في الحال هذا جائز. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن بيع صاع بصاعين مع التقابض في الحال هذا فيه ربا الفضل فقط. ولو باع صاعا بصاعين ولم يقبض اجتمع فيه ربا الفضل لوجود الزيادة، صاع يقابل صاعين، وتم التأجيل فحصل ربا النسيئة وهو التأجيل فاجتمع. وقد ياتي ربا النسيئة وحده دون ماذا؟ ربا الفضل، كأن تبيع صاعا ماذا من البر بصاعين ماذا من التمر ولم يحصل تقابض، فهذا هو ربا النسيئة. إذن قد يجتمعان معا وقد ينفرد أحدهما عن الآخر، وربما لا يكون ربا، كأن تبيع صاعا من البر بصاع من البر أو صاعا من التمر بصاع من التمر أو من الشعير من الشعير وتأخذ في الحال، هذا لا ربا فيه. إذن هذا هو معنى ربا الفضل، ربا الفضل الزيادة، وربا النسيئة إنما هو التأجيل. وأما الربا فهو مجمع عليه، حقيقة حصل في أول الأمر في الصدر الأول خلاف نسب إلى عبد الله بن عباس، وكذلك أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وعبد الله بن الزبير، أنهم كانوا يرون أن الربا لا يكون إلا في النسيئة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. إذن حصر في النسيئة، لكن ذلك لم يصح إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم حصل أيضا كلام في ذلك، حصل حوار بين عبد الله بن عباس وعن أبي سعيد الخدري أحد رواة الأحاديث التي تحرم ربا الفضل، ويقال إن أبا سعيد قال: إلى متى يا ابن عم رسول الله وأنت تفتي الناس أو تجيز لهم أكل الربا؟ وحصل نقاش، وأن عبد الله بن عباس الرجع. المهم فيها خلاف، ومهما يكن من أمر فإن العلماء بعد ذلك اجتمعوا على تحريم الربا بجميع نوعيه، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل. طيب قد يسأل سائل فيقول بمن لهم معرفة باللغة العربية: إنما الربا في النسيئة ذات حصر، لا ربا إلا في النسيئة، لا نكرة لا نافية، وربا نكرة في سياق النفي فتعم، إذن كأن الربا محصور في النسيئة، فما الجواب عن ذلك؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة، أنا أذكر بعضها. قالوا: إن حديث لا ربا إلا في النسيئة مع أنه صحيح في الصحيحين، لكنهم قالوا بأنه منسوخ بالأحاديث الأخرى. قالوا: ومما يدل على ذلك أن الإجماع قد قام على خلافه، أجمع العلماء فاطبة جيلا بعد جيل على عدم العمل بهذا الحديث، أي عدم قصر الربا في ربا النسيئة، هذا واحد. إذا من الأسباب أو من جواب العلماء عن حديث لا ربا إلا في النسيئة هذا الجواب الثاني، وهو من أقوى الأجوبة، أنهم قالوا حديث لا ربا إلا في النسيئة عند الاختلاف، عندما تبيع تمرا بقمح أو تمرا بشعير فهنا يكون الربا هو وحده ربا النسيئة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهناك أجوبة كثيرة لا ندخل فيها، المهم أن العلماء الله تعالى نص على تحريم الربا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وأجمعت الأمة على ذلك. إذن الربا محرم. ربا الفضل بيع ربوي. ما معنى نقول ربوي؟ يعني الأعيان التي يحصل فيها الربا، كالذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، أيضا كذلك الملح. هذه الأمور الستة جاء التنصيص عليها، لكن هل يقتصر عليها كما يقول أهل الظاهر؟ المؤلف سيشير إلى ذلك ونقف عنده إن شاء الله ونبين. إذن انتبهوا أيها الإخوة، بيع ربا الفضل هو بيع ربوي بجنسه متفاضلا، صاع من القمح بصاعين من القمح، هذا فيه ربا الفضل، لأنك بعت صاعا بصاعين، فإن قبضت كان ربا الفضل، وإن أجلت اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. ولو بعت صاعا من البر بصاعا ماذا من القمح، وصاعا من البر بصاع من البر، هنا فيه تساوي، ليس فيه ربا الفضل، لكن لم يتم القبض في الحال يكون فيه ربا النسيئة. ولو بعت صاعا بصاع من جنسه وقبضت في الحال، هذا لا ربا فيه، لأنه ليس فيه ربا فضل ولا ربا نسيئة. إذن أنا أريد أن تتصور الموضوع حتى نسير فيه إن شاء الله. قال: وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة. قال: والأعيان على الربا فيها ستة مذكورة. والأعيان جمع عين، المراد الأشياء أو الأصناف، أو هم يسميها العلماء الأجناس، فالذهب جنس والفضة جنس والبر جنس، لأنك لو أخذت البر يدخل تحته أنواع الحنطة، المعية، الجريبة، لو أخذت الشعير تحته التمر كم أنواعه، مثلا تجد فيه البرني، وتجد فيه ماذا العجوة، وتجد فيه الروثان والسكر، أنواعه كثيرة، عشرات الأنواع. إذن تجده جنس، ولكن ينضوي تحته أنواع. لو أخذت اللحم مثلا، وعلى القول بأن اللحم فيه الربا، خذ الإبل، الإبل جنس، لكن مثلا فيها ذكر وفيها أنثى، البقر كذلك جنس، ولكن تحته ماذا أنواع، تجد فيه الذكر وفيه الأنثى وفيه الصغير وفيه الكبير، كذلك أيضا الضأن فيه الذكر وفيه الأنثى، فتجد الجنس ما هو أشمل. ولذلك يقال عن الإنسان بأنه حيوان، ولكنه يقيد بأنه حيوان ناطق، ولذلك يقولون كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان. إذن قضية الجنس والصنف هذه متعلقة بما يعرف بعلم المنطق. المهم الآن سترد الأصناف الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأعيان على الربا فيها ستة مذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. حديث عبادة جاء بألفاظ كثيرة ذكر المؤلف طرفا منها، وإلا هي متعددة، منها مثلا من ألفاظه التي لم يذكره المؤلف أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني خذ وهات. نعم. ولذلك جاء في بعض الروايات: ها وها، ما معناها؟ يعني خذ والآخر يقول له خذ. وقالوا إن أصل كلمة ها أصلها هاك، فماذا حذف المد، يعني حذفت الكاف وأقيم مقامها المد التي هي الهمزة، فقيل ها وها. أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني بيع أو بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل. والفضة بالفضة مثلا بمثل. أيضا بيعوا الفضة بالفضة مثلا بمثل أي التساوي. والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل. من زاد أو ازداد فقد أربى. من زاد أي أعطى غيره الزيادة أو ازداد طلب الزيادة فقد أربى، أي فقد وقع في الربا، وإذا وقع في الربا وقع في المحظور، وإذا وقع في المحظور انطبق عليه التحريم فدخل في وعيد الله سبحانه وتعالى ووعيد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بيع الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. انظروا، بيع الذهب بالفضة، هنا اختلفت الأجناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بيع الذهب بالفضة، إذن الذهب غير الفضة، وهناك من العلماء من يجعلهما جنسا واحد، ولكن الراجح أنهما جنسان. نعم. وبيع البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. البر من الأموال التي يدخلها الربا، وكذلك التمر، لكن التمر غير البر، أليس كذلك؟ إذن كل منهما طعام ولكنهما يختلفان، اختلف الجنس، فلما اختلف الجنس جاز، ولكن في هذه الحالة تحذر ماذا؟ ربا النسيئة التأجيل. نعم. وبيع الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، رواه مسلم رحمه الله. إذن هذا من سماحة الإسلام، تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الأمور، ثم إنه عليه الصلاة والسلام فتح الباب للمسلمين وقال: لا مانع أن تبيع الذهب بالفضة، وأن تبيع البر ماذا بالتمر، أو البر بالشعير، أو التمر بالشعير، أو التمر بالقمح وغير ذلك، لكن شريطة أن يكون يدا بيد، فلا تؤجله إلى وقت واحد. ولذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى أبي طلحة وقال إن معه شيء من الذهب يريد يبيعه، وكان بمحضر عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له، أخذ منه طلحة فقال له: حتى يأتي الخادم فنعطيك. فقال له عمر: لا. ثم ذكر له حديث الربا، يعني لا بد من المقابل. والعلماء مختلفون، بعض العلماء تجد أنه يتشدد كثيرا كالإمام مالك، يقول لا بد أن يتم القبض وإن كان في المجلس، يعني القبض معناته مجرد بعت واشتريت مباشرة تأخذ. وكثير من العلماء يقولون المراد بالقبض ألا يحصل التفرق إلا وقد تم القبض. قال: واختلفت الرواية في علة الربا ثلاث روايات. هذه هي المهمة أيها الإخوة، وقد اختلفت الرواية، يعني الرواية عن الإمام أحمد في علة الربا. ما هي العلة؟ ما هي العلة في تحريم الربا؟ هناك أقوال وليست في مذهب الحنابلة، هذه الأقوال التي سيذكرها الرأي العلة الأولى يلتقي فيها الإمام أبو حنيفة مع الإمام أحمد، والعلة الثانية يلتقي فيها الإمام الشافعي مع الإمام أحمد، والعلة الثالثة ربما انفرد بها المذهب، والإمام مالك يرى أن العلة في المطعومات إنما هو القوت والادخار. إذن أيها الإخوة، المؤلفون سيذكر ثلاث علل، لكن أنا أقدم بمقدمة بسيطة. نحن سمعنا الآن أن الأشياء التي جاء التنصيص على تحريم الربا فيها أمور ستة: الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح، هذه التي ورد التنصيص. فحصل فيها خلاف بين العلماء. أهل الظاهر تعرفونهم، ما معنى أهل الظاهر؟ لماذا سموا بأهل الظاهر؟ لأنهم يأخذون بظواهر النصوص، لا يأخذون بالمعاني، يعني لا يأخذون بما يحتمله اللفظ من معنى، لا، يقولون نأخذ بظاهر النصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمور الستة، نقف عندها ولا نتجاوز. ولماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها أعطيت جوامع الكلم، فكان يقول الكلام الموجز المختصر الذي يحمل المعاني. إذن يقولون كون الرسول حصر الربويات في هذه الأعيان الستة دليل على أن غيرها لا يتناوله الربا. إذن العلة عند أهل الظاهر قاصر، ونسميها علة قاصرة لا يعدونها إلى غيرها. أما جماهير العلماء فيقولون لا، هذه الشريعة إنما جاءت محكمة، جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، والذي وضعها هو خالق الخلق، وهو القائل سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، إذن هو الذي خلق هؤلاء الخلق، وهو الذي وضع لهم تلك الأنظمة وحد تلك الحدود وبين ما يجوز وما يحرم، فهو أعلم بما يصلح عباده، إذن هو وضع لهم ذلك الأمر. إذن العلماء، ولذلك يقولون باستقراء الشريعة، الشريعة لا يمكن ماذا أن تفرق بين المتماثلات، الشريعة الإسلامية ليس فيها تناقض، بل هي شريعة محكمة أنزلها حكيم خبير، فلا تناقض فيها ولا اضطراب فيها، إذن هي لا تفرق بين المتماثلات. فالآن أنا أعطيكم مثل، لو جئنا إلى الأرز، الأرز لم يذكر في الأحاديث، الآن غالب ما نأكله في وقتنا وقبل وقتنا هو المشهور الآن، يعني يمثل نسبة كبيرة من الطعام، تجد القمح محدود في الخبز وغيره وفي بعض الأكلات، لكن انظر إلى الخبز كم يرد إلى هنا وكم يأكله المسلمون في كل مكان، ليس فقط في هذه البلاد. إذا قلنا، سواء قلنا بأن العلة هي الطعم فهي موجودة في أيضا في الأرز كما هي موجودة أيضا في البر، وإن قل العلة هي الكيل فهي موجودة في الأرز كما هي موجودة في البر، وإن قلنا إن العلة إنما هي الاقتيات والادخار كما هو مذهب مالك فهي أيضا موجودة في الأرز. ولذلك العلماء عندما جاءوا إلى القياس قسموه إلى قسمين: قياس علة وقياس شبه. وقياس الشبه ضعيف وليس محل درسنا، لكن ما هو قياس العلة؟ قياس العلة أن تلحق فرعا بأصل في حكم لعلة تجمع بينهم، أن تلحق فرع. الآن نأتي إلى الأرز وماذا والبر. نحن لماذا نعتبر البر أصلا؟ لأنه نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر الأرز فرعا لأنه لم يرد التنصيص عليه، وسنبين لماذا لم يرد التنصيص عليه. إذن هنا إلحاق الأرز بالبر، هنا نلحقه بالحكم، فكما أن الربا يحصل في البر كذلك يحصل في الأرز. إذن الحقنا فرع الذي هو الأرز بأصل الذي هو البر في حكم الذي هو وجود الربا فيهما معا لعلة تجمع بينهما. العلة واضحة في الاثنين معا، فسواء قلنا هي الطعم أو قلنا هي الكيل أو قلنا حتى هي الوزن أو قلنا هي الاقتيات والادخار، فهي موجودة في هذا وهذا، إذن هي متحدة تماما، هذا يسمى قياس العلة. طيب، أهل الظاهر يقولون الرسول ما ذكر إلا هذه ماذا الأمور الستة، والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن نقول نعم، ما أتانا الرسول ماذا فنأخذ به، ولكن ما نهانا عنه ننتهي، ما نهانا عن مثل تلكم الأمور، ولكن الشريعة خصبة. نحن نجد كتاب الله عز وجل كم فيه من الإجمال بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عدم ذكر الأرز، بعض العلماء قالوا لأنه لم يكن معروفا في ذلك الوقت، يعني لم يكن موجودا في ماذا في المدينة، وإن كان وجد في الدنيا، إذن لم يكن موجودا. الأمر الثاني قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ضرب المثل، وأنت إذا أردت أن تضرب مثلا لتقرب ذلك الحكم أو الشيء إلى الناس، ألا تختار أقرب شيء إلى الأذهان؟ الجواب ولا، ما تأتي بمثال غريب تمثل للناس بشيء لا يعرفونه وليس في مجتمع، تختار الشيء القريب إلى أذهانهم مجرد أن تذكره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا ننظروا لأن الإبل لها قيمة في ذلك، فضرب المثل فيها، لأن خير لك من حمر النعم. وأيضا لما جاءه رجل يعرض بزوجته، يعني يعرض بها في شيء من القذف بأنها ولدت غلاما يخالف لونه لون أبيه وأمه، يعني شكله يختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. وهل فيها غرق؟ قال فيها أورق. قال وأن ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال وعلعل ابنك نزع عرق. إذن هو سأله ماذا عن الإبل لأنه صاحب إبل، فضرب له مثلا بشيء قريب يشاهده في اليوم مرات ويتعامل معه وهي الإبل. إذن تجدون أن ضرب الأمثلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ماذا يقول؟ خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن إذا أردت أن تقرب الأمور للأذان فأتي للناس بما يعرفونه، ولا تأتي للناس بما لا يعرفونه. ولذلك الله تعالى يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هي راعنا هي انظرنا، ولكن راعنا في منهج اليهود لها مصطلح آخر، ولذلك من باب تجنب الشبه. إذن أيها الإخوة، باب الربا ليس صعبا، ولكن يحتاج ماذا؟ إلى أن تتصوره قبل الدخول فيه. ولذلك يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأي قضية تتصورها وتتضح في ذهنك وتنفذ إليها يصبح الأمر أمامك سهلا. وهذا الباب من أهم الأبواب أيها الإخوة، فعلينا أن نهتم به لأنه يتعلق بمعاملاتنا، ويجب أن نعرف هذا ربا وهذا غير ربا، لأن الله سبحانه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهناك أمور فيها شبه فيها شبه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن عرفتم أيها الإخوة بإيجاز ولخص كل الكلام الذي مضى أن العلماء مختلفون في علة ماذا؟ العلة في هذه الأمور الستة. أهي قاصرة كما يقول أهل الظاهر وأثر عن بعض السلف كطاووس، بمعنى نقتصر عليها ولا نتعداها؟ ووجهة هؤلاء أن هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقف عنده ولا نتجاوزه، والرسول قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فلا ينبغي أن نتعدى. أما العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى عمقا في التفكير، أعطاهما فاقا واسعا وبعدا وغوصا في المعاني، فإنهم قالوا لا، هذه شريعة خصبة، هذه شريعة شاملة، هذه أنزلها الله سبحانه وتعالى لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي لا تتحجر أمام حكم من الأحكام. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت وقائع وحوادث لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا؟ هل وقفوا وقالوا هذه ما حكم فيها الرسول نتركها؟ لا، بحثوا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اجتهدوا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإلا شوفوا معاذ الذي قال فيه الرسول وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأرسله قاضيا إلى اليمن كما أرسل علي بن أبي طالب، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسوله. قال فإن لم تجتهد؟ فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. إذن اهتدى إلى الحق أيها الإخوة. فهذه شريعة كاملة، هذه ليست شريعة نزلت كالشرائع السابقة في أمة من الأمم لفترة فتجد أنها تعالج المشاكل الموجودة في ذلك الزمان. فترون أكثر ما أشهر ما كان في زمن عيسى هو الطب، ولذلك تبرئ الأكمى العبرص وتحيي الموتى بإذني، وفي زمن ماذا؟ عيسى موسى السحر، ولذلك جاءت عصا موسى تلقف ما يأفكون. أما هذه الشريعة الإسلامية فدستورها وهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، فهو لا يتغير ولا يتبدل، هو كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما أنزل على محمد بن عبد الله عندما جاء به جبريل وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنقضي عجائبه، فيه خبر من قبلنا وخبر من بعدنا، فيه كل ما يحتاج إليه الناس موجود. والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن وأن من عمل به هدي، وأن من حكم به من عدل، وأن من سار في منهجه هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك كم من الثواب العظيم في تلاوة القرآن، تلاوة آية، الحرف الواحد تنال عليه الجزاء العظيم. إذن هذه شريعة الله، وشريعة الله خالدة، وشريعة الله التي أنزلها لتبقى إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا، لا يمكن أن تعجز عن حل أي مشكلة مهما تنوعت المشاكل ومهما تعددت المسائل ومهما كثرت الوقائع، فسيوجد في الحل في هذه الشريعة الإسلامية. إذا لا شك بأننا لو أردنا أن نستقرئ أحكام الشريعة الإسلامية لوجدنا ماذا؟ أن الحق مع جمهور العلماء الذين قالوا باضطراد العلة، وأن القياس معتبر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به، وأن الله سبحانه وتعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار من العبرة، والاعتبار إنما هو القياس. ففي ذلك إشارة ماذا؟ إلى القياس. وكم مر بنا من المسائل أيها الإخوة التي تدل على عمل القياس. ولذلك وفق الله سبحانه وتعالى جمعا من هذه الأمة بماذا؟ بأضع علم أصول الفقه الذي يكون فيه الجزاء الأكبر للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه أول من خط يراعه في ذلك، أول من كتب في علم الأصول رسالته أو كتابه المعروف بالرسالة. إذن وأصول الفقه بين القياس بيانا شافيا كافيا. والقياس أيها الإخوة هو حكم من أحكام هذه الشريعة، كتاب الله أولا، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، ثم القياس. إذن هذه خصوبة الشريعة، وهذا هو نماؤها، وهذا هو كمالها، وهذا هو اشتمال على حاجات الناس. فأنت ترى أن هذه الشريعة تحل مشكلتك في حالة النوم وفي حالة اليقظة، في حضرك وفي سفرك. كيف تعامل المسافر؟ يقصر الصلاة أيضا، كذلك أيضا يفطر في نهار رمضان، أيضا فيما يتعلق بالتيمم، غير ذلك من الأحكام الكثيرة. وكذلك تجد أمورا كثيرة، تجد أن هذه الشريعة الإسلامية تتناولها في كل مقام. الميت نفسه، حتى الإنسان عندما يموت ويغادر الحياة الدنيا، هل تتخلى عن هذه الحالة؟ لا، يختار له أقرب الناس إلى نفسه في حالة مرضه، الذي يتقبله ويأخذ بتوجيهاته حتى يلقنه لا إله إلا الله، بحيث لا يصدر منه كلام ولا يتناسب مع المقام. وهناك ما يتعلق بماذا؟ بتغسيله، وفي تكفينه، وفي الصلاة عليه، وفي حمله، وفي دفنه، وأيضا ما يتعلق بعد ذلك بتوفية تركته وتوزيع وغيره. الشريعة لا تترك المسلم حتى ينتهي، بل هي لا تتركه أيضا بنهاية القبر، بل هي تبين له ما يحصل له بعد بعث الناس من القبور، وما يحصل أيضا لهم. كل هذه الأمور ماذا؟ تجد أن هذه الشريعة فيها البيان. قال رحمه الله: واختلفت الرواية في علة الربا ثلاث روايات. أولا أيها الإخوة، الربا هو معناه الزيادة. أنا فاتني هذا فتذكرت عندما تذكرت البعث والنشور. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة ماذا؟ في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. انظروا، ترى الأرض خاشعة يابسة هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء. هذه الآية لا نتكلم عنها من الناحية العقيدة، لأن فيها إثبات ماذا؟ البعث، وأن الله سبحانه وتعالى الذي أوجد الناس من العدم قادر الآن يخرجهم من قبورهم. وكونه الذي أوجدك أصلا أسهل عليه أن يعيد ماذا بعثك مرة أخرى. لكن الشاهد هنا أنزلنا عليها الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت. هل الأرض هي التي تهتز؟ لا، ليس المراد اهتزاز الأرض، ولكن ما يكون فيها. ينزل الله سبحانه وتعالى المطر ثم تتشقق الأرض فتشرب الماء، فيبدأ النبت من العشب ومن الشجر ومن غيره، فتبدأ تلكم الأوراق اليار، فتجد أنها تتحرك، تحركها الرياح وتهتز. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت وكثرت. هذا هو معنى الربا، سمي الربا لأن فيه زيادة. ولكن ليس كل زيادة أيها الإخوة مذمومة، لا، فالتقوى هي خير ما تسعى إليه، والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وطلبك الحلال والزيادة من هذا أمر مرغب فيه، وعمل وأن تعمل الأعمال الصالحة وتكثر منها تثاب عليها، وهذا مطالب لك، وأن تحسن إلى الناس وأن تكثر من ذلك، وأن تكثر من صلة الأرحام ومن بر الوالدين ومن زيارة المريض، وهذه كلها أمور تثاب عليها. لكن الزيادة المحذر منها في ماذا؟ في الربا، أو فيما لا يجوز أن تبالغ في الأعمال حتى العبادات. ورهبانية ابتدوا، ليس لك أن تزيد في صلاتك، هذا لا يجوز، يبطلها، فالزيادة كالنقص، وليس لك أن تزيد في صيامك. إذن هذه أمور كلها توقف، ونحن لو أردنا أن ندخل على سائر العلوم ما استطعنا أن نمشي، ولكن أحيانا تأتي أسباب ومناسبات تقتضي منا أن نبين بعض الأمور لنعرف قيمة هذه الشريعة ومكانتها ومنزلتها، وأن من توفيق الله سبحانه وتعالى ونعمائه التي لا نستطيع أن نحصيها أن جعلنا مسلمين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذن عرفنا بأن الربا هو الزيادة، ومن ذلك أيضا قول الله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا وزيادة، هذا هو معنى الربا. وانظروا أيها الإخوة، الزيادة زيادتان، زيادة في الخير فما أجلها وما أعظمها، وستلقى جزاءها وثوابها عند الله تعالى، وزيادة في الباطل فهذه لا شك ستكون وبالا على صاحبها، لأن الناس في يوم القيامة سينقسمون إلى فريقين فقط، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة الوزن والجنس. الجنس هذا معروف، يعني قصده جنس ذهب جنس فضة جنس كذا، ثم الجنس يدخل تحته أنواع. يعني الرواية الأولى أن العلة إنما هي في النقدين الوزن، وفي الأمور الأربعة الكيل، هذا هو. نعم اقرأها مرة. قال وفأشهرهن أن علته في الذهب والفضة الوزن والجنس، وفي غيرهما الكيل والجنس. في غيرهما الأمور الأربعة التي هي البر الشعير التمر الملح. إذن المؤلف ذكر أن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن علة الربا تنقسم إلى قسمين، ما يخص ماذا النقدين فالعلة فيهما الوزن. لماذا حرم التفاضل فيهما والنسى؟ لعلة، ما هي هذه العلة؟ الوزن. لكن معنى هذا أن كل موزون في هذا سيشمله الربا، انتبهوا انتبهوا لهذا. يعني نجيب الأشنان والحديد إذا قلنا يوزن، والقصدير والنحاس، معنى هذا إذا قلنا العلة هي الوزن كل موزون ماذا يحرم؟ لأننا إذا قلنا لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة، لماذا النبي كذا وكذا، التفاضل فيهما الوزن، إذن كل موزون يدخل في ذلك. الأمور الأربع لعلة فيها الكيل، يدخل فيها ماذا؟ الكيل. فكل شيء يكال ماذا؟ يكون أيضا ربويا. فأي شيء تكيله سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، لو جبت الأشنان، لو جبت القطنيات، لو جبت مثلا الحنة أو غير ذلك من الأمور، يدخل في هذا. فهل هذه العلة يعني، مع أنها مشهور المذهب، هل هذه العلة يعني، هذه العلة كما ترون لو سرت فترون أنه يعني كل شيء موزون وكل شيء مكيل يجري فيه الربا، فينبغي أن يتجنب ماذا الإنسان ذلك. إذن الرواية الأولى وهي مذهب الإمام أبي حنيفة أن العلة في النقدين يعني في الذهب والفضة هي الوزن، وأن العلة في البر والشعير والتمر والملح إنما هي الكيل، يعني هذه لأنها توزن وهذه لأنها تكال. أنا أقرب لكم بأسهل عبارة، هذه لماذا حرمت؟ لأنها توزن. هذه لماذا حرمت؟ لأنها تكال. إذا معنى هذا إذا قلنا العلة متعدية وألحقنا، كل موزون يجري فيه الربا وكل مكيل يجري فيه الربا، أما غير الموزونات والمكولات والمكيلات كالثياب أدوات الكهرباء وغيرها هذه لا تدخل في الربا، والسيارات وغيرها هذه لا يشملها الربا على هذا القول. هل هذا القول يعني المؤلف سيذكر عدة روايات، لا شك بأن من المحققين في المذهب من أخذ بغير هذه الرواية. نعم. قال لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. قال ولأنه لو كانت ما أخذنا معنى الحديث، ما معنى كلامه؟ يمكن أول ما يقرأ الإنسان الحديث يقول لك يعني كلام بلال يدل على ذم ذلك، العبد خير من العبد، لأن خير ما معناها؟ أولا انتبهوا لمعنى خير، خير هي أفعل تفضيل ليس على بابه، يعني أهل النحو يقولون عن خير وأمثالها أفعل تفضيل أو فعل تفضيل ليس على بابه. فعل تفضيل ما معنى ليس على بابه؟ لأن فعل التفضيل الأصل فيه أن يأتي على أفعل، تقول فلان أفضل من فلان، أحسن من فلان، أصدق من فلان، أقرب من فلان، يأتي على صيغة أفعل. لكن هذه ما جاءت على صيغة ماذا أفعل، خير على صيغة فعل. إذن يسمونه ماذا؟ فعل تفضيل على غير بابه. فلما يقول الثوب خير ماذا من الثوبين، ها معنى هذا أن كل منهما فيه خير، لكن الثوب خير من الثوبين. كيف يكون ثوب أحسن من ثوبين؟ لا، هنا قصده أنه أنقى، مع أنه لا ربا في ذلك ومع الجواز، لكن يريد غاية النقاء والصفاء والخروج من كل شيء، أن الثوب تأخذ ثوب مقابل ثوب فيه عدالة وفيه انصاف وبعد عن كل شبهة، ثوب بثوب. إذن وعبد بعبد كذلك أيضا، لكن عبد بعبدين. ولذلك معنى كلامه أن ذلك جائز. فالمؤلف رحمه الله تعالى هو أورد هذا الحديث على جواز ذلك، وأنه لا ربا في الثياب ولا ربا في العبيد ولا في الأفراس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرى عبدا بعبدين، وشرى جملا بعيرا ببعيرين، وبعيرين بثلاثة، كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليست القضية، يعني نحن الآن لو أردنا أن نجمع كل المسائل وكل الأدلة هذا صعب، يعني يأتي إنسان في أول الطريق في بداية العلم أو في وسط ليجمع كل شيء هذا صعب، لكن نحن نريد هنا أن نضع قواعد أسس، فإذا ضبطنا الأسس هذا ربا ولماذا وهذا غير ربا ولماذا، استطعنا أن نقرب، يعني باختصار نعرف أمهات المسائل. أمهات المسائل يعني الكبيرة، أصول المسائل، أما الجزئيات المنتثرة الكثيرة لا، إذا عرفنا الأصول استطعنا أن نرجع الفروع إليها، وبذلك يتضح الأمر أمامنا. إذن حديث بلال فيه دليل على الجواز، لكنه قال لكن الربا في النسيئة، لا شك بأن الربا فيه نساء، وليس معنى هذا أن بيع الثوب نساء فيه ربا. لا. نعم. قال فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. وما كان هنا محل الشاهد، رأيتم المؤلف أورد الحديث لأجل هذا، إلا ما كيل أو وزن، يا إلا ووزن يعني معناه مفهوم أن ما كيل أو وزن ففيه الربا. إذن هو قال ثوب بثوبين، عبد بعبدين، لا ربا إلا في النسيئة، يعني كل ذلك ما عدا النسيئة جائز، إلا ماذا؟ أن يكون مكيلا أو موزونا، إنما الربا في المكيل أو في الموزون. يعني هذا لماذا جاء به المؤلف؟ ليؤكد الرواية الأولى بأن العلة في الموزون في الذهب والفضة إنما هو الوزن، وأن العلة في الأمور الأخرى الأربع إنما هو الكيل، لأن حديث بلال أشار إلى ذلك، وحديث عمار وحديث عمال صحيح. إنما آخر العبارة قال إلا ما، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن، إلا ما كيل أو وزن، يعني ففيه ربا الفضل، ففيه ربا الفضل. نعم. قال رحمه الله: ولأنه لو كانت، إذن عرفتم الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه قال إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وأن العلة في الأمور الأخرى إنما هي الكيل. ما معنى هذا؟ يدخل في هذا القول أن كل ما يوزن يشمله الربا، وأن كل ما يكال يدخل في الربا ما يكال، سواء كان مطعوما من القمح أو غيره، أو كان غير مطعوم للمكيل كالأشنان، هذا يشمله الربا. هذه هي الرواية الأولى، وهذه هي أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم. قال: ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء. شوف، يريد أن يبعد، أن يرد الشيء الآخر، لأن هناك من يقول العلة في النقدين الثمنية كما سيأتي مذهب الشافعي، وهي رواية للإمام أحمد، والعلة في الأمور الأربع إنما هي الطعم، فهو الآن يريد يقول الماء، لكن هذا في نظري ليس دليلا واضحا، لأن الماء لم يقصد به الطعم، وإنما الطعم الذي يقصد به ماذا؟ إنما هو نعم تتذوقه، حتى التراب وغيره تتذوقه، ولكن هناك ما تذوقه مرا، وهناك ما تذوقه حلوا، وهناك ما تذوقه وسطا، وهكذا. نعم. قال: ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء، لأنه مطعوم، قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف. يعني استدل بآية البقرة المعروفة في قصة جالوت يعني وجنود إلى آخره. إذن هذه أيها الإخوة، المؤلف يريد أن يجعل هذه الآية حجة بأن العلة في الأمور الأربعة ليس الطعم، بدليل أن الله تعالى قال: ومن لم يطعمه ومن لم يطعمه فإنه مني. إذن سمى الماء يطعم، يطعمه الإنسان، ومن قال بأنه لا يلاكم، فرق بين أن يطعم وبين أن يكون طعاما، فهو ليس بطعام، ولكن الذي ورد فيه أنه طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم، فذاك له خصوصيات تخصه، ولذلك ترون ماء زمزم أبو ذر رضي الله تعالى عنه مكث فترة يشرب ماء زمزم فقط، فرآه رسول الله فاستغرب ذلك عليه السلام، قال: ماذا؟ قال: ماء زمزم. ولذلك قال المناسبة: طعام طعم وشفاء سقم. ولذلك من العلماء ابن حجر، هذا الذي يضرب به المثل في الحفظ وفي الرواية وفي الحكم على الأحاديث، وهو الذي قال عنه: إذا جاء نهر الله، كان الشوكاني يقول عنه: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني نهر باليمن، يقول: إذا جاء نهر الله المطر نهر معقل، هذا انتهى، يعني وما له شيء، يعني يضربون به المثل من شدة قوة حافظته وإحاطته بالأحاديث وحكمه عليه، وكانوا أيضا يقولون فيه: لا عطر بعد عروس، فأحسن عطر يختار للعروس، فهم يقولون: لا عطر بعد عروس. ومع ذلك تمنى أن يكون كأحد شيوخه في الحفظ، فذهب إلى مكة ومكث فترة، فكان يشرب من ماء زمزم، ففتح الله سبحانه وتعالى عليه، وأنتم ترون ماذا وصل إليه من الحفظ. قال: فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس، سواء كان مطعوما، انظر، سواء كان مطعوما، نعم، سواء كان مطعوما كالقطنيات. القطنيات ما هي؟ مرت بنا هناك لما درسنا الزكاة، مثل الفاصوليا، مثل الفول، مثل البازاليا، هذه التي تجد ماذا؟ مغطاة بقشور وفيها حبوب، هذه تسمى القطنيات، وليس المراد القطنيات نسبة إلى القطن، لا، أو غير مطعوم كالأشنان والحديد. الأشنان هذا اللي كان يغسل به الثياب، الصابون أيضا. فهذه يعني لو كانت تكال هذه الأشياء هل نقول عنها بأنها يعني على كلامة يدخل فيها الربا؟ لأنه ما دام أبعد الطاعم وأن القصد هو الكيل فهذه تكال إذن. وكذلك لو كان هناك صنف من الحديد يكال من النحاس، أنواع توزن يعني القصد، يعني لو كان شيء من الحديد يوزن من النحاس من الصفر من القصدير من الرصاص يدخل أيضا في القسم الأول أنه يجري فيه الربا لأنه يوزن. إذن العلة الأولى انتبهوا أنها في الموزونة، أنها ماذا؟ في النقدين الوزن، وفي الأمور الأربعة الأخرى إنما هي الكيل. فعلى هذا يلحق بالذهب والفضة كل موزون، ويلحق بالأمور الأربعة كل مكيل. نعم. قال ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا. قال وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن إما لقلته كالتمرة والقبضة، وإما دون الأرزة من الذهب والفضة. طيب نأخذها كلمة كلمة. يقول المؤلف وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الحالة قد يتعذر الكيل أو الوزن، إما لقلة الشيء كأن تكون تمرة واحدة فهل تبيعها بتمرة، أو تكون الأرزة، وليس المراد الأرزة من الذهب، يعني قطعة صغيرة من الذهب تساوي حبة الأرز، أو كذلك أيضا من الفضة تساوي حبة الأرز، أو كذلك اعتاد الناس عليه كلحم الطير، لأن اللحم سيأتي الكلام فيه. فالمؤلف يقول لا نظن بأن الأمر فقط، حتى إن كان ذلك مما لا يكال العادة، ككومة التمر اللي سماها زبرة مكومة يعني مزبرة، أو كذلك لقلته كالتمرة بالتمرة، أو لصغره أيضا كما رأينا في الأرزة القطعة الصغيرة من الذهب أو الفضة، هذه يقول المؤلف يجري أيضا فيها الربا. قال إما لقلته كالتمرة والقبضة، وإما دون يعني القبضة، تأخذ قبضة من شعير، ولو بقبضة من شعير نفس الكلام، قمح بقمح تمر بتمر يجري فيها الربا، هذا مراده. وإما دون الأرزة من الذهب والفضة. قال وإما لعظمه كالزبرة العظيمة. الزبرة التي نسميها الكومة، يعني تأتي مثلا في مكان نظيف أو على فراش فتكوم كومة كبيرة من التمر، هذا يصعب أن تعرف ما فيها. ولذلك مر بنا أنه يجوز بيع الصبرة جزافا، يعني جزافا يعني تخميل بدون تقطير، لأنه يصعب كيلها. ربما الآن أصبح ما هو صعب الآن في زمننا هذا مع تغير الموازين وكثرتها وكونها تحمل الأشياء الكثيرة، لكن نحن نقول يعني نتكلم في أحكام شرعية. ولماذا الصبرة لا يجوز هذه أو الكومة؟ لأن فيها جهالة، يعني الربا هذا ربا الفضل، فأي تفاضل فيه مع اتحاد الجنس اتفاقي ما تبع زبرة تمر بزبرة ولا زبرة قمح بزبرة قمح. لماذا؟ لأن التفاضل موجود أنت لا تستطيع أن تعرف كم مقدار هذه وكم مقدارها. أو الصغيرة أيضا ما تقول بيع تمر بتمر، هذا متجاوز عنه لا، ولا قطعة صغيرة من الذهب والفضة بقطعة صغيرة لا، كما جاء في الخمر ما أشكر كثيره فقليله حرام. يعني الخمر كما ترون يعني لو أن إنسانا أخذ شيئا يسيرا لا يسكره، لكن هل هذا مبرر أنه يأخذ اليسير؟ الجواب لا، لأن الخمر حرمت. إذن ما ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر قليله فكثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق الإناء الكبير فملء الكف منه حرام. إذن هذا يشمل الصغير وغيره، لأن المحرم محرم، فلا يكون صغر حجمه ولا قلته مبررا لماذا؟ لأن يستحله الإنسان. قال وإما لعظمه كالزبرة العظيمة، وإما للعادة كلحم الطير. وإما ما اعتاده الناس لحم الطير كذلك، اعتادوا الناس وتعارفوا عليه، لكن يجري فيها الربا لأنه نوع من أنواع اللحوم، ولذلك سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اللحوم. نعم. لكن لو بعت لحم بلحم مثله متساويا ليس فيه. يعني لو أنك مثلا بعت مثلا كيلو ماذا من لحم الضان، الضان بأثنين من كيلو الجمل، هذا يجوز لأن اختلفت الأجناس، على أساس لا نقول بأن اللحم كله جنس، لو قلنا اللحم كله جنس ما يجوز، لأن العلماء فصلوا قالوا لحم الجمل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الضأن جنس، ولحم الغنم أيضا جنس، فكونك تبيع جنس بجنس مع التفاضل جائز، لكن ما تبيع كيلو من لحم الضان بأثنين كيلو أو بكيلو نصف من لحم الضان لا يجوز، لوجود التفاضل بين شيئين متفقين في الجنس يعني متحدان فيه. نعم. قال: لأنه من جنس فيه الربا فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة. قال رحمه الله: وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه، نص عليه. هذا لأنه نسيج، هذا ليس موزونا. المؤلف لا يزال يذكر ماذا حديثه، يعني يمتد داخلا تحت العلة الأولى أنها في النقدين في الذهب والفضة الوزن وفي الأمور الأربعة الأخرى الكيل، فهو لا يزال يدور في رحاب ماذا تلك العلة. نعم. قال: وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه، نص عليه لحديث عمار رضي الله عنه أرضاه. حديث عمار لأنه قال: الثوب بالثوبين، الثوب خير من الثوبين، والعبد خير من ماذا؟ من العبدين. هذا دليل على الجواز. نعم. وما عمل من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الربا. وما عمل من الحديد، كما ترون بعض المواصير، بعض الحاجات التي تعمل، فياش الكهرباء وغيره وغيره، هذه الأمور إذا كانت توزن تدخل فيه في الربا، أما الآن هي لا توزن كما ترون، هذه أمور تأخذها عدنا وغيره. أيضا كذلك نحن لما نقول العلة في ذلك مثلا في الأمور الأربع إنما هي الكيل، نقول كل الفواكه ليس فيها ربا، وكذلك أيضا كل الخضروات ليس فيها ربا، وهكذا. نعم. قال: إذ وما عمل من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الربا لأنه تقصد زنته فجرى فيه الربا كلحم الطير، وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب. يعني ما لا يقصد وزنه فلا ربا فيه، أما ما كان القصد منه الوزن وغايته الوزن فيدخل في الربويات. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: الرواية الثانية: العلة في الذهب والفضة الثمانية غالبا. أكمل. وفيما عداهما كونه مطعوم جنس. نعم. نحن عرفنا أيها الإخوة بأن تلكم الربويات أو التي يجري فيها الربا، تلكم الأمور الستة تنقسم إلى قسمين: الذهب والفضة في كفة، والأمور الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح في كفة أخرى. إذن هي تنقسم إلى قسمين: تلك تتعلق بالمعاملات، وتلك تتعلق بالأقوات والمطعومات. وقد عرفنا أن الرواية الأولى عن الإمام أحمد هي أن العلة في الربا إنما هي الوزن والكيل، فهي في النقدين العلة إنما هي الوزن، وعرفنا بذلك أن كل ما يوزن يلحق بماذا؟ بالنقدين بالنسبة للربا، فما كان يوزن من الحديد أو القصدير أو النحاس أو غير ذلك فإنه يجري فيه الربا على تلك الرواية. وأن العلة بالنسبة للأمور الأخرى الأربعة إنما هو الكيل، فكل ما يكال سواء كان مطعوما كالبر والشعير والأرز والحنطة والذرة وغير ذلك، وما لا يوكل أيضا كما ذكر المؤلف الإشنان والحنة وغير ذلك، تلكم الأمور التي تكال أيضا يشملها الربا، إذ العلة إنما هي الكيل. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن العلة في النقدين إنما هي الثمانية. ما معنى الثمانية؟ لأن هي ثمن ماذا؟ هي قيم ماذا؟ السلع، بل هي أثمان السلع، وهي قيم المتلفات، وهي أيضا المعتبرة في أرش الجنايات وغيرها. إذن الرواية الأخرى أن العلة في النقدين إنما هي الثمنية، وذكر الجنس هنا يعني ذكر المقصود الذهب والفضة، وأن العلة في الأمور الأربعة الأخرى إنما هي الطعم. إذا تغيرت هناك العلة في النقدين الوزن، وهنا قيل الثمنية، أي أنها أثمان السلع وهي قيم المتلفات. إذا نظر إلى العلة، لماذا حرم الربا في النقدين؟ العلة لأنها أثمان الأشياء، هذه واحدة. ولماذا حرم الربا في الأمور الأربعة؟ لأنها مطعومة طعام الناس، الطعام بالطعام مثلا بمثل. إذن هذه هي الرواية الثانية. الأولى قلنا يتفق فيها أبو حنيفة مع أحمد مع وجود خلاف في مذهب أبي حنيفة، والثانية أيضا هي مذهب الإمام الشافعي، لأنه يقول إن العلة في النقدين إنما هي جواهر الأثمان، لأن الأثمان جواهر، وفيما عداها أي في الأمور الأربع إنما هو الطعم. إذن الإمام أحمد في رواية الأولى التقى مع الحنفية على تفصيل، وفي الثانية مع الشافعية. إذن إذا قلنا إن العلة في النقدين إنما هي الثمن، يخرج ما ليس بثمن للأشياء، فكأن العلة حصرت فيما هو ثمن. وإذا قلنا إن العلة في الأمور الأربع إنما هي الطعم، يلحق بماذا؟ كل ما فيه طعم، فيدخل في ذلك الخضروات والفواكه، البرتقال والتفاح والموز والكمثرى، كل ما هو مطعوم يدخل في ذلك، هذا هو معناه. إذن إذا قلنا الثمنية يقتصر على ما هو ثمن، وسيأتي الكلام هل المراد بالنقدين النقدين المضروبين، أو أنه يدخل في هذا جميع الأشياء؟ المسألة هذا فيها خلاف بين العلماء، هناك رأي للجمهور وهناك رأي لفريق آخر يرى أنها إذا أن النقدين إذا مثلا عملت عملا آخر كأن سبكت حليا أو خاتما أو غير ذلك من الأمور، بما فإنها تخرج عن أصلها إلى أصل آخر فتكون شبيهة بالسلع كالثياب وغيرها، هذه ستأتي إن شاء الله. إذن على هذا يبقى الربا بالنسبة للنقدين محصور فيهما لكونهما أثمانا، فما كان ثمنا كان فيه الربا وملأ، هناك الوزن دخل كل ما يوزن، هناك العلة الكيل دخل كل ما يكال في الرواية الأولى سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، هنا العلة في الرواية الأخرى هي الطعم. إذن يكون المقياس والمعيار الدقيق إنما هو الطعم، فما يطعم يكون فيه الربا وما لا فلا. نعم. قال العلة في الذهب والفضة الثمانية غالبا، وفيما عداهما كونه مطعوم جنس، لما روى معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم رحمه الله. نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، حديث معمر هذا سيأتي مرة أخرى وسنذكر قصته ونريده مطولا في صحيح مسلم. إذن هنا نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، ما وجه الدلالة من الحديث؟ ما محل الشاهد؟ نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، فنص على الطعام. ومن هنا يقولون بأن الأثمان، بأن النقدان هما ماذا؟ أصل ماذا؟ هما قوام الأموال، ولذلك خص بالشرف. يعني يقولون بأن النقدين تختصان بشرف عظيم، ما هو ذلك الشرف؟ أنها أصل ماذا؟ رؤوس الأموال، أنها قوام الأموال، تقوم الأموال بالنقدين. فأنت إذا عندك بيت يساوي مهما كان يساوي من المال، متى تكون له قيمة؟ إذا بعته بالمال، ولكن لو تركته بشكله وغيره ماذا تفعل به؟ إذن هناك النقدان قالوا هو وصف شرف، لماذا؟ قالوا لأنها قوام الأموال. والطعام أيضا وصف شرف لأن بها قوام الأبدان، ومن هنا قالوا هذه العلة هي الأوجه، ولذلك ضعفوا الرواية الأخرى. إذن العلة في النقدين هي الثمنية، وفي الأمور الأربع إنما هي الطعم. وليس معنى هذا أنني أرجح هذا القول، لا، هذا القول حقيقة لو أضيف إلى الطعم الكيل لكان فعلا يتنطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو الأقرب للسنة، وفيه حصر أيضا، لأنه أيها الأخوة ينبغي أن نراعي، نعم جاء تحريم الربا والحظ على ذلك والتنفير منه وبيان شدته وخطورته، وأنه كما قال العلماء المحققون لم يرد تشديد ووعيد كما ورد في الربا إلا ما جاء في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إذن الربا من أخطر الأمور، لكن ليس معنى هذا أن يدفع الإنسان التخوف لأن يقول في كل شيء فيه ربا، لا، لأن الأصل في الأشياء إنما هي الإباحة، ولا يجوز لأحد أن يحكم على أمر من الأمور بأنه حلال أو بأنه حرام ما لم يحله الله تعالى أو يحرمه سبحانه وتعالى. إذن هذه هي العلة، ننظر ماذا رتب المؤلف عليها من مسائل. قال ولأنه لو كان الوزن علة فلم يجز لهذه المسألة. هذا مثل دقيق ساقه المؤلف، هو بهذا يرد على الرواية الأولى، يقول لو كان العلة في النقدين الوزن لما جاز السلم في الموزونات. أنتم تعرفون السلم ما هو؟ السلم عقد على موصوف في الذمة، تذهب إلى إنسان مثلا فتقول خذ هذا الألف وبعد سنة أريد منك ماذا، من التمر كذا أو من البر كذا أو غير ذلك، أو تذهب إلى مصنع من المصانع ونحو ذلك. إذن تقدم الثمن وتنتظر المثمن، هذا الذي تطلبه في السلم قد يكون موزونا، قد يكون موزونا. فعلى هذه الرواية الأولى أن العلة في النقدين الوزن، أنت ستقدم نقدا والذي ستأخذه ماذا سيكون موزونا، ولو قلنا بأن العلة في ذلك هي الوزن لتحقق الربا في ماذا، في السلم، ولما جاز، لأنه سينتهي إلى ربا النسيئة، ويكفي في ذلك أن ربا النسيئة محرم. انظر إلى عبارة المؤلف. نعم، قال ولأنه لو كان الوزن علة، ولأنه لو كان الوزن علة للنقدين ولم تكن الثمنية، هذا معنى قوله، يرجح الرواية الأخرى. نعم، فلم يجز إسلام النقد في الموزونات. فلم يجز إسلام، يعني لم يجز السلم، أي السلف، لم يجز إسلام، إسلام النقد في الموزونات. لم يجز إسلام النقد في الموزونات. في الموزونات لم يجز، لماذا؟ لأنه وجد فيه إحدى علتي ربا الفضل، وهي الوزن، على القول بأن علة الربا هي الوزن في النقدين والكيل في المكيلات كالبر ونحوه. فانتبهوا لهذا، يعني المؤلف يريد أن يضعف الرواية الأولى وينقضها بالسلم، فيقول السلم أنت تقدم نقدا، والنقد تقول بأنه يوزن، هو يحتج على ماذا؟ من يأخذ بالرواية الأولى، والنقد العلة فيه الوزن، وهنا أنت ستشتري موزونا في هذه الحالة، مع أنه ثبت في السلم ماذا؟ أنك تشتري مكيلا، وتشتري مكيلا بمكيل أيضا. نعم، قال لأن اجتماع المالين في أحد وصفي علة ربا الفضل يمنع النساء. لأن اجتماع المالين ماذا؟ اللي هو المسلم والمسلم فيه، في أحد أو في أحدي علتي ربا الفضل يمنع الوزن. لا تعجل، التي هي الوزن، اجتمع في أحد علتي ربا الفضل التي هي الوزن، لأن الربا الفضل على الرواية الأولى علته إما الوزن في النقدين أو الكيل فيما يكال. إذن اجتمع في السلم إحدى علتي ربا الفضل، ما هذه العلة؟ على الرواية الأولى التي هي الوزن. قال وهذه وحدها كافية أن يحرم فيها ربا النسيئة. نعم، لأن السلم ما معناه؟ تدفع مال وتأخذ المسلم بعد ذلك، يعني تأخذ البضاعة، تأخذ العين، إذن أنت لا تقبضها. إذن كيف تجري ربا في السلم مع أنك تؤخر القبض؟ إذن هذا هو ربا النسي، هذا كلام. إذن خلاصة كلام المؤلف: جعل العلة في النقدين هي الوزن غير صحيح ومردود، لأنه يردها ويبطلها السلم، والسلم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: لأن اجتماع المالين في أحد وصفي علة ربا الفضل يمنع النساء، بدليل ما معنى؟ ليس معنى يمنع النساء أنه يرفعه، لا، يعني أنه يكفي في تحريم النساء. يمنع النساء يعني أن هذا يمنع وجود النساء، يعني أنه يجعل فيه النساء، أي يكفي في تحريم النساء. فعبارة المؤلف يعني قد يكون فيها بعض ماذا الغموض، يعني يكفي في تحريم ربا النساء. نعم. قال: بدليل إسلام المكيل في المكيل. لأنه يسلم مكيل بمكيل، يجوز هذا بدليل، يعني هذا حجة. ما طيب ما فائدة ذكر هذا الآن؟ انتبهوا، يعني عبارة المؤلف كلها فيها إيماء. هو الآن أبطل ما يتعلق بالوزن، قال: بدليل إسلام المكيل في المكيل. ما معنى؟ يريد أن يثبت الفرع الثاني، وهو ما يتعلق بماذا؟ بالكيل، ما يتعلق بالكيل. نعم. قال: فعل هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الأقوات. فعلى هذه الرواية يحرم بيع كل مطعوم بجنسه. ما نقتصر أيها الإخوة فقط على البر والشعير والتمر والملح التي ذكرت، لا، ننتقل إلى رحاب أوسع، فيدخل في ذلك ماذا؟ الذرة، ويدخل الدخن، ويدخل أيضا الخضروات، وتدخل الفواكه، وتدخل القطنيات كالعدس والحمص والفول وغير ذلك، كل ما هو مطعوم، والفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والكمثرى وغير ذلك والبطيخ، كله يدخل في هذا الميدان. فهل هذا أيضا فيه توسعة أو فيه تضييق على الناس؟ في الحقيقة فيه تضييق على الناس، وما أجمل لو أضيف إلى الطعم الكيل لكان أنسب، وكان يتمشى مع ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ إنك عندما تلقي نظرة فاحصة ودقيقة على علة الربا، في قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، نحن نعرف بأن هذه أثمان وبأنها ذهب وفضة، ثم قال: والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح، هذه كلها تكال أيضا. إذن هي مطعومات وأقوات للناس، وفي نفس الوقت كانت تكال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عندما نجمع بينها نقول طعم وكيل، حينئذ ضيقنا مجال الربا ووسعنا على الناس. فلماذا؟ ما دام أن الأصل في الأشياء هي الإباحة، فلماذا نضيق واسع؟ إذن أيها الإخوة، هنا التعليلات تعددت. الرأي الأول أن العلة هي ماذا؟ في النقدين إنما هي الوزن، وفي ماذا؟ الأمور الأربعة الكيل، وفي نظري هذا رأي ضعيف، أو هذه الرواية يعني مرجوحة، والرواية الأخرى يعني فيها شيء أيضا، لو أضيف لها الكيل الذي في الرواية الأولى لكان ذلك أولى وأحرى، ولذلك ستأتي الرواية الثالثة ثم نرجح ونبين معنى هذا. لما نقول، انظروا أيها الإخوة، عندما نقول بأن العلة في الربا إنما هو الوزن، كل موزون غير النقدين يحرم فيه الربا، وعندما نقول إن العلة في الربا في الأمور التي تكال الكيل، كل ما يكال يحرم فيه الربا سواء كان مأكولا أو غير مأكول. إذا انتقلنا إلى الرواية الثانية أن الثمنية أن ذلك يقتصر على الأثمان. وعندما ننتقل إلى الطعم نقول كل ما كان طعاما مطعوما فإنه يحرم فيه الربا، فهنا توسع المكان، فكل شيء تطعمه سواء تلك الأمور أو غيرها من أنواع الفواكه الكثيرة والخضروات والقطنيات وغيرها، كل هذه يدخل في ذلك مثل الخيار، ويدخل أنواع الفواكه، وتدخل الفاصوليا واللوبيا، كل ذلك لأنها يطعمها الناس، واللحم وغير ذلك كله يدخل في هذا المقام. قال: فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الأقوات، يعني ما تبيع فاصوليا بفاصوليا ولا تبيع برتقالة ببرتقالتين، برتقالة ببرتقالة جائز زي بر صاع بر بصاع بر، لكن ما تجوز، يجوز تبيع برتقالة ببرتقالة، لكن لو قلنا الطعم والكيل يجوز أن نبيع برتقالة ببرتقالتين وتفاحة بتفاحتين وكيلو من الفاصوليا بكلوين وهكذا، فانتبهوا لهذه الأمور. نعم. قال: من الأقوات والأدام والفواكه. والآدام يعني ما يؤتدم به، يعني الآدام جمع إدام، سواء كان من الأمور القاسية كما ترون في بعض الأجبان وغيرها، أو بعض الإدامات التي نسميها المرق وغيرها، يعني ما تأكله تتيدم به، تغط به الخبز وغيرها أو تأكله كذا، يعني هذه يدخل أيضا فيها الربا. لماذا؟ لأنها طعام يؤكل لها طعم. نعم. والفواكه. والفواكه بجميع أنواعها وما أكثرها في زماننا هذا. والأدوية. ثم بعض الإخوة حتى الآن أنا رأيت من أسئلة بعضهم حتى الآن ما تصور، نحن الآن لا يجري عندنا الآن في الأسواق الربا، لأنك أنت تذهب وتشتري ماذا؟ برتقال بصندوق وغيره. الكلام هنا متى يكون فيه الربا؟ لو بعت هذا بهذا لا بد من التماثل على القول بأن الربا يجري، فينبغي أن ننتبه. يعني بعض الإخوة تجد أحيانا أنه يظن خلاص أصبح الربا في كل شيء، لا، قضية لا تبع هذا الشيء بجنسه متفاضلا، بعه برتقالة ببرتقالة تفاحة بتفاحة، هذا على القول بأن الربا يجري في هذه الأشياء. والأدوية. وكذلك الأدوية كما ترون ما تبع شيء بشيء مثله. والأدهان المطيبة. الأدوية تشتري أي نوع لك ذلك، لكن المنع لا تبيع دواء بدواء، لا تبيع دهن بدهن مثله تماما إلا بنفس حجمه، يعني كيلو من الدهن من الدهن، كيلو من زيت الزيتون بكيلو من زيت الزيتون، كيلو من الشحم بكيلو، وهكذا، يعني لا بد من التساوي في هذه الأشياء. والأدهان المطيبة وغيرها. والأدهان المطيبة يعني ذات الطيب، أنا لا أعرف أنها مطيبة يعني التي لها رائحة طيبة، إذن كذلك الأدهان ذات الروائح الطيبة هذه أيضا تدخل في ذلك. نعم. وإن لم يكن مكيلا أو موزونا كالبطيخ. وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، إذن على الرواية الأخرى قال الأولى أن يكون مكيلا أو موزونا، هنا يخرج البطيخ على الرواية الأولى، لأن البطيخ لا يوزن ولا يكلفنا، الآن بدأ يوزن، فليس معنى هذا أنه إذا بدأ يوزن نعامله معاملة ما يوزن، يعني ننتبه لمثل هذه الأمور، ولكن البطيخ لك أن تشتريه دون وزن، تشتريه كومة بالعدد بغيره، والأصل فيه ألا يوزن، وإن كان الآن الناس بدأوا يزنونه. إذن البطيخ هنا يدخل أيضا في الربا لأنه مطعوم، سواء كان ما يعرف بالحبحب أو ما يعرف بالخربز أو غير ذلك، كله يدخل في ذلك، تدخل في ذلك الدب بجميع أنواعها وغيرها. نعم. كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرواية الثالثة. والرواية الثالثة، إذن هناك ثلاث روايات عن الإمام أحمد، إذن الأولى انتبهوا لها، العلة في النقدين الوزن، وفي الأمور الأخرى الكيل. الرواية الثانية العلة في النقدين الثمنية، كونها أثمان السلع، أثمان الأشياء وقيم المتلفات. وبالنسبة للأمور الأخرى العلة هي الطعم، فكل مطعوم فيه الربا. نعم. قال: والرواية الثالثة العلة كونه مطعوم جنسه. سكت، يعني بالنسبة للنقدين سكت عنها، هناك وزن وهنا ثمن، لكن بالنسبة للأمور الأخرى الأربعة العلة ما هي؟ كونها مطعوم جنس مكيلا أو موزونا. أضاف هنا الكيل والوزن، يعني أضاف هنا الكيل والوزن، فبذلك تتحدد. ومن هنا يأتي الفرق بين الرواية الثالثة والثانية. في الرواية الثانية التي قال أن يكون مطعوما يدخل فيه كل مطعوم بما فيها الفواكه التي هي الرمان، وكذلك أيضا ما التفاح والبرتقال والكمثرى والموز والجواف وكل هذه الأنواع، هنا قيده بأن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا، تخرج تلك الأشياء، فنعود إلى ما يكال فيقتصر عليه. إذن هذه الرواية حددت، ضيقت مجال الربا وجعلته. وأما الذي أراه أنا أيها الإخوة فهو أن العلة في تلكم الأمور هو ماذا؟ الطعم والكيل، الطعم والكيل، لأن هذا هو المنصوص عليه. فنحن عندما نمعن النظر وندقق في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ملح مثلا بمثل. وفي الرواية الأحاديث الأخرى النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. إذن هذه الأمور أيها الإخوة هي مكيلة كان، وهي في نفس الوقت هي أقوات الناس وطعامهم، إذن ظهور الطعم فيها والكيل موجود، فلماذا لا نستشف العلة من نفس الأحاديث، من مجموع الأحاديث، فنصل إلى أن العلة بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للأمور الأربعة هي الطعم لكونها مطعومة. فأنت ترى القمح ليس له طعم، ألسنا نأكله على أي صنف وعملناه خبزا أو أي نوع من أنواع الأطعمة على أي شكل وضعناه ونلحق به الأرز وغيره؟ إذن هو مطعوم. وكذلك التمر أيضا وطعمه لذيذ، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالشعير. ولذلك سترون في حديث معمر أنه كان طعامهم الشعير، يعني ربما بعضنا يقول الشعير الآن ما يوكل، الذي يوكل الأرز والقمح، لكن هناك من كان يأكل الشعير وربما يفضله، كما سيأتي في قصة معمر التي قلت لكم ستتكرر وسأذكر لكم المناسبة فيها. إذن العلة واضحة هنا، أن الطعم مقصود، لأن هذه الأمور لها طعم، وهي التي يأكلها الناس ويقتاتون بها، وهي التي بها قوام أبدانهم. ولذلك قال العلماء بأن العلة في هذه الأشياء علة شرف التي هي الطعم أو الطعام، لأن به قوام الأبدان. فهل يمكن أن يقوم بدن بدون الطعام؟ أبدا. إلا لنفسك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فثلث للطعام وثلث يقمن صلبة، وأما إذا لم يأكل فإنه لا يقوم صلبة، وإذا لم يأكل يكون قد ألقى بنفسه للتهلكة. ولكن قد يرد هنا سؤال يدور بذهن بعض الإخوة: طيب، عرفنا أن البر طعام وأن له طعم وأنه قوت، وعرفنا أن التمر طعام وأنه يصنع منه الطعام وأن له طعم، وأن الشعير كذلك، لكن ما الجواب عن الملح؟ الملح لا يمكن أن يأكله الإنسان، وربما لو أكله لا ضره، والآن ترون أنهم يأكلون الإكثار من الملح يرفع ضغط الإنسان، وتجد أن أي إنسان عنده الضغط يوصى وينصح بألا يأكل الملح كثيرا، بل يخفف منه قدر الإمكان، لأن ذلك يعينه ويساعده على تخفيف الضغط الذي يرتفع عنده، وهو ضغط الدم. إذن كيف المخرج من ذلك؟ قالوا: لأن الطعام لا يزين ولا تكون له لذة ولا يكون له طعم إلا إذا كان بالملح، ولذلك يقولون الطعام اللي ما فيه خالص ما تستطيع أن تأكله، يعني لو جاء لك بطعام خال من الملح لا تأكله ربما إلا وأنت مغمض العينين، ولو كان أشهى الطعام وأجوده. إذن هو ماذا؟ ملح الطعام هو ماذا؟ يعني ينبغي أن يكون. إذن هو أصبح ذو علاقة وثيقة، فهو الذي يزين الطعام، فكان أيضا على صلة وعلاقة وثيقة بالطعام، فنزل منزلته لما كان الطعام لا يستغني عن الملح، والملح هو الذي يزينه ويرفع أيضا من قيمته ولذته وطعمه، يجعل له طعما تقبله النفوس. إذن هذا هو المراد. إذن نستطيع أن نقول أيها الإخوة بأن العلة بالنسبة للنقدين إما الثمنية، وإما أن تكون العلة هي كونها ذهبا أو فضة، فكونها ذهبا أو فضة هذا كافي في الحقيقة. ولكن قد يسأل سائل فيقول ما الفرق بين قولنا كونها ذهبا أو فضة وبين قولنا كونها ثمنية، العلة الثمنية؟ هناك فرق، لأننا عندما نقول كونها ذهبا أو فضة ندخل جميع أنواع الذهب، سواء كان مضروبا وهو النقد، أو كان تبرا، أو كان مكسرا رديئا، أو جيدا، أو كل أنواع الحلي وغيرها، كلها ندخلها في هذا النوع. لما نقول ماذا؟ لما نقول بأنها ماذا؟ ثمنية. لما نقول بأنها ذهب وفضة، لما نقول العلة كونها ذهبا وفضة ندخل كل أنواع الذهب، تجد قطع الذهب تدخل في ذلك، أيضا تدخل في ذلك الخواتم، الحلية التي تصاغ للنساء، كل هذه تدخل. وحديث القلادة سيأتي الحديث عنه والكلام عنه في حديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه مسلم في صحيحه، في قصة الذي اشترى قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهل عن ذلك، قال حتى تفصل، ولما فصلت وجد ما فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، فالذين يجيزون بيع الحلي بالحلي متفاضلا أو حتى إلى أجل يقولون حديث الفضالة ليس حجة علينا، لأن المنع لأجل الزيادة التي كانت في ماذا؟ الموجودة في الخلادة. والذين يمنعون لا، يقولون جاء التنصيص تبرها وعينها، فهذا يشمل كل شيء. ولا شك بأن الجمهور لهم رأي وغيرهم لهم رأي، وهناك من يتورع في مثل هذه الأبواب ويتجنب الشبهات، وهناك من يأخذ بما اتجه إليه بعض العلماء من المحققين، فيرى مثلا أن تلك الأمور تخرج عن باب الربا وليس فيها شيء. ولكن لا شك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبين بأن الحلال بين وبأن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس، وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، يعني ملك غيره، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فإذا صلحت النية وصلح القلب واستقامت على دين الله، فلا شك بأن المؤمن يكون ورعا. ولذلك سترون في قصة معمر بعد قليل يعني دليل على ما يتعلق بالورع. قال والرواية الثالثة العلة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا. كونه مطعوم جنس، الجنس لأن الأجناس سيأتي الكلام، وأنا التمر جنس والبر جنس واللحم جنس، وهل اللحم جنس وأجناس؟ فيه أربع أقوال للعلماء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. قال والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن. والمماثلة المعتبرة هي تكون في الكيل والوزن، لأنهما هما المقياسان. ولذلك سيأتي بأن المكيال هو مكيال أهل المدينة، يعني الصاع والمد، وأن الميزان هو ميزان أهل مكة. وسيأتي أيها الإخوة بأنه في البلاد الأخرى يرجعون إلى ماذا؟ مكاييل وموازين أهل الحجاز. وكذلك ما يتعلق بالأعراف، بعض العلماء يرون أنه إذا لم تكن الأشياء مما يكال أو يوزن يرجع فيه إلى عرف أهل الحجاز، فإن لم يكن فلا مال أن يكون بعرف تلك البلد. يعني هناك أسس قلت لكم أعتقد أنها أن من ضبطها أثناء درسنا وأخذ تصورا عنها ستصبح مسائل الربا أمامه واضحة ومنضبطة وسهلة، لأنه لا يمكن أن تضبط مسائل البيع عموما ولا الربا منها خصوصا إلا إذا ضبطت أصول المسائل الكبرى، عرفت الأصول وبعدها تعرف الفروع. فأنت مثلا لو قيل بأن اللحم يحرم فيه التفاضل، اللحم أنواع، فيه لحم بهيمة الأنعام وفيه لحم الوحوش التي يجوز أكلها، يعني مثل الحمر الوحشية وبقر الوحش وغيرها، وهناك ماذا، لحم الطير والسمك، وهناك ماذا، لحوم أيضا أخرى، إذن هناك لحوم بهيمة الأنعام وهناك لحم الصيد وهناك لحم الأسماك وهناك لحم الطير، إذن هذه أنواع، فهل هي نوع واحد وأنواع العلماء مختلفون؟ كذلك الحال بالنسبة للتمر وغيره. قال: والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم في إلا فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن. رجع، وأنا أقول لكم الذي أرجحه أن العلة في الأمور الأربعة هي الطعم والكيل، ويظهر وأنا أرى أن هذا واضحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون بأن المطعومات لها مقام في الإسلام ومكانة، وأنتم تعلمون بأن الإسلام حرص على قوام النفس وعلى حياتها، ولذلك حذر من التعدي على النفوس سواء كان ذلك بالقتل أو بالتخويف أو بالترويع، لا يجوز ماذا أن تعتدي على مسلم ولا حتى على معاهد ولا على ذمي، ولا يجوز أن تخوف أيضا مسلما ولا أن تروعه، وأيضا يعني من حمل السلاح فليس منا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا. إذن هنا الأمر واضح جدا أيها الإخوة، فالطعم مقصود لأن به قوام حياة الناس، وحياة الناس مطلوبة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل الكعبة وقيمتها وأن حرمتها عند الله عظيمة، ولكن حرمة المسلم ودمه أعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة بيته العظيم الكريم. إذن هذا دليل على أن الطعام الذي به قوات الناس وقوام حياتهم إنما هو مقصود، ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قد أوتي جوامع الكلم، نعم، واختصر له الكلام، وضع لنا تلك الأصول وتلك الضوابط التي نرجع إليها فنلحق بها ما يلحق بتلكم الأمور، ونقف عندها ولا نتجاوزها، فلا نتوسع في الأمور فنقول هذا حرام ولا دليل معنا، ولا نقول هذا حلال وهناك شبه أمامنا، بل نتوقف. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد. ولا يحرم فيما لا يطعم، ولكن هناك في العلة الأولى الكيل تجدون الأشنان وغيره من الأشياء الكثيرة التي كان يكيلونها، هذه كلها محرمة. ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. أنتم تعلمون أيها الإخوة، يعني نحن الآن لو أردنا أن نتعمق قليلا فننظر إلى الحكمة، أنتم تعلمون بأن هذه الشريعة الإسلامية أرادت منا جميعا أن يكون دائما مكسبنا حلال وأن يكون مطعمنا حرام، وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فلما نجد أن الرسول ركز على تلك الأمور التي بها قوام الناس، فلا يدخل إلا جوفك إلا ما فيه الحلال، لا تدخل إلى جوفك إلا ما فيه الحلال، ولا تشتري إلا ما هو حلال، فلا تلبس إلا الحلال، ولا تبيع ولا تشتري إلا بالحلال، فهذا كله صيانة للمسلم وحفاظ عليه من أن يقع في محرم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى هو على أحسن أحواله وأكملها، فلا يسأل عن ارتكاب المحرمات ولا على اقتراف أيضا المعاصي، وإن من أخطرها وأشنعها وأشدها وأبشعها إنما هو الربا أيها الإخوة. ولقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صوره صورا ماذا تشمئز منها النفوس وتضطرب منها الأفئدة في أحاديث كثيرة، ومنها حديث أن الربا 70 جزءا وأن أيسر أبواب الربا أن ينكح الإنسان أمه. فأين النفس التي تقبل على ذلك؟ لا شك أن في هذا تخويفا وترويعا وتشديدا وتهييبا للمسلم أن يلج هذا الباب وأن يدخل فيه. ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فهذه الدنيا ستنتهي وسيغادرها كل إنسان، فما بالكم إذا لقي الإنسان ربه وقد تغذى بالحلال واجتنب الحرام، سيكون موقفه أمام ربه موقف عزة وإكرام. وأما إذا تغذى بالحلال، ولذلك جاء في حديث الإسراء أيها الإخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء مر برجال بطونهم كالبيوت، انظر بطنه هكذا كالبيت كالقصر، فقال يا جبريل ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا. وهذا معنى قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، انظروا والتهديد ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا لا شك بأنه، وربما نجد أن الإنسان يقبل على الدنيا ويتعلق بأهدابها، ولا شك بأن طبيعة الإنسان في هذه الحياة هو حب الدنيا والتعلق بها، وأنه لو أعطي واديان من ذهب لطلب الثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنك إذا زهدت في الدنيا ستتعلق ماذا وتطمح إلى الآخرة، إذا زهدت في الدنيا ستقل في عينك وتكبر في عينك الآخرة، إذا زهدت في الدنيا ستصغر أمامك وتنشغل عنها وتنشغل بأمور الآخرة، فتقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبك وبسائر أعمالك، وبذلك تكسب الحسنات وتزداد. وهذه الغاية التي يسعى إليها المؤمن في هذه الحياة الدنيا، أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجاته في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى الله. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضنا دائما على ما يرفع الله به الخطايا ويمحو به السيئات، فيذكر لنا أمورا كثيرة منها كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك أيضا مثل هذه الأمور أيضا أمور كثيرة جدا، ومنها الصدقات ومنها حضور دروس العلم، هذه كلها يرفع الله بها سبحانه وتعالى درجات العبد إلى، وهي أمور كثيرة، وما أكثر ما مر بنا وما لم يمر بنا أكثر من ذلك. يعني نحن نقول العلة في المطعومات إنما هو في الأمور الأربع، وما يلحق بها هو الطعم والكيف.